والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: التكأة بوزن الهمزة، وهي ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها. قال: وأصلها وكأة، وأبدلت الواو تاء كما في تراث وتجاه، والمراد منها هنا ما هيئ وأعد لذلك، يعني للاتكاء، ما يتكأ عليه من وسادة وغيره، يعني حاجة اللي انت ايه تسند عليها يعني زي المخدة. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. احنا قلنا ان في معاني ايمانيه الانسان بيتعلمها من هذه الاحاديث، من هذه الابواب، وهي ايه يا شباب؟ يعني مثلا احنا نتعلم ايه من وصف الصحابي لما جاء في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيعد الشعر الابيض في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي راس النبي وفي لحيته. وهنا سيدنا جابر بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. انت تستفيد ايه قبل لما نشرح معنى الحديث؟ ان قد ايه الصحابة كانوا يعني كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا مركزين على يعني مركزين مع ادق التفاصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الصحابة للأمة رضي الله عنه. يعني لولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما كنتش تعرف التفاصيل دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في وصف، في شكل النبي صلى الله عليه وسلم، في هديه وسمته، وإحنا خدنا ما جاء في مشيته والدرع والسيف والعمامة والمغفر، كل التفاصيل دي لولا إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نصحوا للأمة، لأن هم نصحوا للأمة ونقلوا هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت كإنسان في الوقت ده ما كنتش هتعرف. فده الإنسان يحمل الإنسان وبيسمع الكلام ده ان هو يعني يعمل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن أنت لما تشوف كده إيه الأخبار دي، وكلام أبي هريرة وكلام جابر بن سمرة وكلام أنس وكلام معاذ، فأنت تترضى عن هؤلاء وتدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. فقال في هذا الحديث، قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال ابن الأثير: المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا. يعني بيقول هو أصل، ركزوا في المعنى ده عشان هيفرق معانا بعدين، هو بيقول أصل المتكئ في اللغة في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا. يعني وانت قاعد مثلا، انت حاطط مثلا فرش مثلا على الارض، على سجاده مثلا او غير كده، اي حاجه انت قاعد عليها متمكن، استويت مستوي قاعدا، فده في اللغه يسمى متكئ. ماشي؟ فقال: المتكئ في العربيه كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا. وقال: والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقين. لكن بيقول إن في معنى مشهور للمتكئ، اللي هو إيه اللي أنت بتبقى فاهمه، إن متكئ ده يعني مايل على جنب على أحد شقيه، ومثلا إيه مريح قاعد ساند بالكوع كده بالمرفق على مثلا على مخدة او على حاجة مسند او كده، فهو نايم ايه؟ هو بيقول والعامة لا تعرف المتكئ الا من مال في قعوده معتمدا على احد شقيه، يعني ساند على احد شقيه، يعني على الشق الايمن او الشق الايسر، مفهوم كده؟ قال وقال الفيومي وهو يستعمل في المعنيين جميعا، يعني اما معنى المتكئ اللي هو المعنى الاول اللي هو في العربيه، اللي كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، او المعنى الثاني اللي هو ايه؟ مال في قعوده معتمدا على احد شقيه. ماشي. الوطاء ده اللي هو شيء يعني حاجة موطأة، يعني حاجة ممهدة مهيئة، قاعد مثلا على فراش، على سجادة، على كده يعني. ماشي. على الكنبة، كل ده يدخل في معنى ايه الوطاء؟ شيء موطأ ممهد مهيئ للجلوس يعني. طيب، وقال الفيومي وهو يستعمل في المعنيين جميعا، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه، وكل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه. وبالمناسبة يعني من باب إيه؟ إن الموضوع اتفتح مثلا، يعني خلينا إيه نشوف إزاي إن إحنا لو عايزين في لفظ غريب إحنا إزاي إن إحنا نعرفه مثلا بطريقة سهلة وبسيطة. ثواني يا شباب. طيب شوفوا يا شباب، في تطبيق اسمه المعاني، في منه نسخة من غير إعلانات يعني، فإحنا عايزين نعرف معنى كلمة إيه وطاء اللي هي الأخت سألت عنها دلوقتي، هو قال قاعدا على وطاء، فهتكتب وطاء. أقول لك قال الوطاء في المعجم البسيط من خفض من الأرض بين النشاز والأشراف. الوطاء المهاد الوطيء، وطاء ما يفترش، فراش، بساط، خلاف الغطاء. وطاء من خفض وسهل من الأرض. الوطاء ما يفترش، وهكذا. افترش وطاء ما يفترش به على الأرض، الغطاء والوطاء مفهوم. فأي كلمة مثلا هتيجي أنا مش فاهم معناها ممكن أنزل الإيه التطبيق ده، بحيث إن أنا أرجع أو إن أنا أشتري المعجم الوسيط، يبقى عندي المعجم ده موجود في البيت في المكتبة بتاعتي، بحيث إن أنا أي كلمة عربية أنا مش فاهم معناها أرجع لأصل إيه؟ لأصل الكلمة. وده مهم يعني، وانت بتقرا كتاب اي لفظ غريب هيمر عليك وانت هتبحث عنه وتكتب معناه كده في الهامش، او تكتب معناه فوق الكلمه كده بقلم رصاص كده، باذن الله هيبقى مثلا مع لما تخلص الكتاب اللفظه لما تبحث عنها، يعني انت ان شاء الله ما دام دورت على كلمه وطاء خلاص هي ايه، ما دام بحثت عن المعلومه وجبتها هتبقى ثابته عندك، فلما تيجي بعدين قدام بقى ان شاء الله تحتاجها مثلا، تمر عليك في حديث، تمر عليك في كتاب، هتبقى انت فاهم الكلمه مرت عليك قبل كده، او هتبقى يعني ايه عارف تجيبها منين، وده جزء مهم جدا في العلم يعني. انت ما تعديش حاجه ان انت مش فاهم الكلمه معناها ايه، ابحث عنها. ماشي يا شباب. طيب احنا كده فهمنا معنى ايه، كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا. ماشي. فهنا قال وقال الفيومي وهو يستعمل في المعنيين جميعا، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه، وكل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه. طيب، على وسادة، الوسادة هي المخدة، والمراد أن هذه الوسادة كانت تكأة أو كانت تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أن هذه الوسادة كانت تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم. طيب، على يساره، أي أن الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها كانت إلى جانبه الأيسر، يعني المخدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان ساند عليها كانت على إيه؟ كانت إلى جانبه الأيسر. ومن لازم ذلك لما تبقى أنت المخدة على جانبك الأيسر، يبقى أنت لما هتميل هتميل على إيه؟ هتميل على الجانب الأيسر. فقال ومن لازم ذلك، يعني من لازم كون المخدة أو الوسادة إلى جانبه الأيسر أن يكون مائلا في اتكائه إلى ذلك الجانب. يعني لو حاطط المخدة على الجنب اليمين لما تيجي تتكئ بالمرفق، تيجي بالكوع كده تنزل، هتنزل على الجانب إيه؟ على الجانب اليمين. طيب هل ده معناه إن هنا استحباب مثلا الاتكاء على الجانب الأيسر؟ فقال لك لا، يعني قال ده مش إيه؟ مش ده المعنى يعني. قال القاري أي حال كونها موضوعة على جانبه الأيسر، وهو لبيان الواقع لا للتقييد. يعني إيه لبيان الواقع لا للتقييد؟ يعني بيقول لك هو ده اللي حصل، ده اللي الصحابي شافه، مش معنى كده إن هو بيقيد الاتكاء على الجانب الأيسر. فقال فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا أو يسارا. يعني واحد يقول لك يقرأ الحديث يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكئ على الجانب الأيسر بس، فما ينفعش إن أنت تتكئ على الجانب الأيمن. فقال لك لا، هو بيحكي الحديث لبيان الواقع لا للتقييد، فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسار. مفهوم؟ قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه. قال فبينت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا، معتمد يعني مستند يعني، على مرفقه في اتكائه ذلك. وفي الحديث، في هذا الحديث من الفوائد بيان ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتكائه، جواز هذه الهيئة وأنها لا تنافي الوقار. جواز هذه الهيئة بما إن النبي عليه الصلاة والسلام اتكأ على مرفقه، فهذه الهيئة في الجلوس تكأ بهذه الصورة، فهي لا تنافي الوقار ولا التواضع. وقال المهلب يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس. يعني لو العالم مثلا هو حس إن هو تعبان ظهره وجعه فعايز يتكئ، عايز يسند على حاجة، فقال يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. من أجل الأصل إن هو يعني إيه يجلس متكئ يعني. طيب الحديث اللي بعد كده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. يبقى ده إيه؟ ده الشاهد. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور، في رواية قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. وذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث هنا لقوله فيه وجلس وكان متكئا، وفي رواية الصحيحين وكان متكئا فجلس، أي للاهتمام بهذا الأمر. أي للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئ ويقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ففي الثالثة قام يعني قبل أن يقول ألا وشهادة الزور كان متكئا صلى الله عليه وسلم، فجلس استوى. قال ألا وقول الزور، قال وكان متكئا فجلس، أي للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. أو حد ممكن يقول يعني هو قول الزور يعني أشد من الإشراك بالله وعضو الوالدين؟ إيه رأيك؟ هل قول الزور أشد من الإشراك والعتوق؟ فالإمام الحافظ ابن حجر قال رحمه الله: وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، يعني الناس ممكن تستقبح مسألة الكفر أو الإشراك بالله ويستقبح عقوق الوالدين، إنما سهل، والدوافع قول الزور وشهادة الزور كثيرة. يعني هو متضايق من شخص فيشهد عليه زور، أو هو حصل مشكلة بينه وبين فلان فيفتري عليه، فقول الزور وشهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والناس بتتهاون فيها، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، يعني قلب المسلم يبتعد عن الإشراك بالله يبغضه، والعقوق يصرف عنه الطبع، يعني أصل إن الطبع السليم والفطرة السليمة تنفر من الإشراك بالله وتنفر من العقوق. وأما الزور فالحوامل عليه، الحوامل يعني الدوافع، يعني فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، يعني واحد بيحسد واحد فيتبلى عليه ويفتري عليه ويشهد عليه زور، أو واحد بيعادي واحد بيكرهه مثلا، وهكذا. قال وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك. يعني الشرك ده في حق الله، انما كمان ده المفسده، قول الزور ده متعلقه كمان بحق ايه؟ حق الناس، انه يترتب عليها ممكن ظلم الانسان او ضياع حقوق. فقال بل لكون مفسده الزور متعديه الى غير الشاهد بخلاف الشرك، فان مفسدته قاصره غالبا، قاصره على صاحبه يعني. طيب، قال وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. أما أنا فلا آكل متكئا، يبقى ثبت في الحديث الأول والحديث الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان متكئا فجلس. والحديث الأول إن الصحابي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه أنه كان متكئا على إيه؟ على وسادة مثلا، على جانبه الأيسر أو إلى جانبه الأيسر. في الحديث ده قال عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، أي ليس من هدي أن آكل متكئا. وده من الأساليب النبوية في دعوة الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد إن هو يرغب الناس في هذه الطريقة أو التواضع في الأكل أو عدم الإكثار من الأكل أو عدم الجلوس جلسة المتكبرين والملوك، فقال: أما أنا فلا آكل متكئا، أي ليس من هدي أن آكل متكئا. وهذا من الأساليب النبوية الحكيمة التي تدعو الناس إلى ملاحظة أفعاله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فيا من، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لأصحابه: فيا من يهتدون بهدي ويستنون بسنتي، يعني اللي بيحبني واللي عايز يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا من يهتدون بهدي ويستنون بسنتي، اعلموا أني لا آكل متكئا. فهمتوا المعنى ده؟ قال وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. جثى على ركبتيه، يعني لم يجلس. احنا قلنا هنا افتكروا معنى المتكئ اللي احنا قلناه في البداية خالص، المتكئ اللي هو واحد ايه يعني مستوي على وطاء وقاعد قاعدة ايه مطمئنة وتمام التمام، ده معنى الاتكاء اللي احنا ذكرناه في البداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه الشاة جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه، عارف لما تنزل تقعد على ايه، على ركبتين كده، جثى على ركبتيه. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل بهذه الصورة على هذه الهيئة، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. كأن المعنى هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام علل سبب الجلوس ده إيه؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما، في إشارة التواضع، ولم يجعلني جبارا عنيدا. إن كان الملوك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم صورة معينة في المجلس، في العرش والكرسي اللي بيقعد عليه وطريقة الأكل، وإن هو يقعد كده متكئ وحواليه إيه الطعام، كل أصناف الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. ففيها فوائد، فيها إظهار التواضع، وفيها إن الإنسان لا يتمكن من الجلوس فإيه فيطول في الأكل. يعني أنت كل لما تبقى أنت قاعد بتاكل كده إيه مرتاح وتمام، كل لما إيه هتاكل أكتر. والعلماء هنا زي ابن القيم هيذكر إن فيها أضرار كمان، الجلوس الاتكاء وهو مايل كده وبياكل ده فيه ضرر على الإنسان، على صحة الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلني عبدا كريما. فممكن ايه في عند العرب لما تسمع كلمة عبد يبقى فيها نوع من الايه، نوع من التقليل او الاحتقار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها: ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فوصف الملوك بصفة ايه، ما قالش قصاد العبد لم يجعلني مثلا سيدا او ما او ملكا، قال لم يجعلني جبارا عنيدا، بصفة الذم في الملوك. قال: فكأن هذه القصة في حديث عبد الله بن بسر هي سبب حديث عبد الله بن جحيفة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، اللي هو إيه اللي قال: أما أنا فلا آكل متكئا. وفي البخاري عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. وقد كان ذلك هديه في أكله صلى الله عليه وسلم دائما. فعن عبد الله بن عمرو قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. لا يطأ عقبه رجلان، والله أعلم، يعني معناها إن عادة الملوك ان تلاقي واقف ايه، واقف وراه ايه زي ايه، زي حراسه مثلا او كده. فده والله والله اعلم معنى قصد عبد الله بن عمرو. فخليني كده ايه يعني اتاكد من معنى الحديث ده. هو الحديث فين؟ في سنن ابي داود. طيب وين هي الشرح؟ ايوه الحمد لله. طيب هو قال هنا ايه؟ قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متكئا، اي مائلا الى احد شقيه معتمدا. طيب هجيب لكم طيب الحديث، احنا ازاي نعرف؟ ركزوا يا شباب. معلش الشباب بقى يسامحونا ان احنا بوظنا لهم ال طيب في تطبيق اللي هو اسمه الباحث الحديث، هو محرك بحث مش تطبيق. فانت ايه هتكتب ايه؟ لا يطأ عقبيه. جاب لك الشرح اهو حديث في السنن ابي داود، يعني اما هتجيبه من هنا او هتجيبه مثلا من جامع الكتب التسعه، لكن شرح الباحث الحديثي او الدرر الثانيه طبعا. طبعا اللي عنده المكتبه الشامله هيعرف، اللي بيعرف يتعامل عليها يعني هيبقى ايه، هيبقى سهل. ولا يطأ عقبيه رجلان، قوله ولا يطأ عقبيه رجلان اي لا يمشي رجلان خلفه فضلا عن الزياده، يعني انه من غايه التواضع لا يتقدم اصحابه في المشي، بل اما ان يمشي خلفهم كما جاء سبق معانا ويسوق اصحابه، او يمشي فيهم. وحاصل الحديث انه لم يكن على طريق الملوك والجبابره في الاكل والمشي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا في الشرح هنا اي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من يمشي خلفه من الاتباع كالسلطان. واضح يا شباب؟ هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يعني كان في قمه التواضع صلى الله عليه وسلم. ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ياكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال السندي والظاهر انه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل فيأكل قليلا ليتفرغ لشغله، وهذه الهيئة في الجلوس يختارها أهل العبودية. يعني مثلا زي أنت مثلا إيه في الاعتكاف مثلا تلاقي مثلا شباب هو إيه عايز يأكل أكل خفيف علشان يعرف يبقى خفيف في الصلاة كده، يعرف يصلي، هو مشغول عايز يخلص كده يفطر بسرعة حاجة تقيم الصلب، وبعدين يقوم إيه يقوم بقى يصلي بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة يدعي وهكذا. يعني مش ان هو يقعد بقى ويريح وهات يا ابني العصير وهات الحلويات ومش عارف، فيجي على صلاه التراويح يبقى مش قادر يتحرك. فدي ده المعنى، يعني ان انت ما تقعدش قاعده للاكل اللي هي القاعده الايه اللي انا قاعد خلاص تمام، يعني ما بعملش حاجه غير ان انا باكل يعني. فاكل خفيف كده حاجه سريعه كده علشان ايه يقدر يرجع للشغل اللي هو كان مشغول بيه. فده المعنى يعني. والظاهر انه جلس جلوس المستعجل، مش بنقول يا جماعه ان انت حرام يعني ان انت تقعد تاكل براحتك، يعني اقعد كل عشان الناس اللي بتحب الاكل اقعد يا عم كل براحتك مش مشكله، لكن لا تجلس متكئ اللي هي الجلسه اللي فيها النهي يعني. قال والظاهر انه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل. احنا بنحكي بس حال النبي عليه الصلاه والسلام. قال فياكل قليلا ليتفرغ لشغله، وهذه الهيئه في الجلوس يختارها اهل العبوديه ولا يختارها الملوك. يعني هتلاقي ملك من الملوك قاعد كده على جاثى على ركبتيه يأكل، فده مش عادة الملوك. وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ولما كان الأعراب ربما سبق ذهنهم من اسم العبد إلى التحقير ومن اسم الملك إلى التعظيم، زاد قوله كريما وعبر عن الملك بقوله جبارا عنيدا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في ذلك على ذلك باب الأكل متكئا. يا جماعة الأبواب، أبواب البخاري تدل على ذكاء وفقه غير عادي. فهنا هو ليه قال باب الأكل متكئا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ثبت عنه أنه لم يأكل متكئا زي الاحاديث اللي تقدمت، فليه البخاري قال باب الاكل متكئا؟ ما قالش مثلا باب النهي عن الاكل متكئا. قال ثم روى فيه حديث ابي جحيفه المذكور اللي هو لا اكل متكئا. ليه كده؟ قال ابن حجر قوله باب الاكل متكئا اي ما حكمه، يعني كان البخاري لم يجزم بالحكم. هو يعني ما جزمش بايه؟ ما قالش ان في نهي، او ان ده مستحب او لا، ما قالش كده. اي ما حكمه، وانما لم يجزم به لانه لم ياتي فيه نهي صريح. عشان نفهم كده ايه، ان العلماء دول مش بيقول اي كلام كده وخلاص، يعني مش اي حاجه كده تتقال وخلاص، لا. وبعدين اختلف في صفه الاتكاء، فقيل ان يتمكن في الجلوس للاكل على اي صفه كان زي ما احنا قلنا في البدايه، وقيل ان يميل على احد شقيه، وقيل ان يعتمد على يده اليسرى من الارض. قال الخطابي: تحسب العامه ان المتكئ هو الاكل على احد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته زي ما قلنا في البدايه. قال: ومعنى الحديث اني لا اقعد متكئا على الوطاء عند الاكل فعل من يستكثر من الطعام، فاني لا اكل الا البلغه من الزاد، يعني ما يتبلغ به من الزاد، فلذلك اقعد مستوفزا. يعني ايه مستوفزا؟ يعني كانه مستعد للقيام، اني لو عايز اقوم مش لسه هقعد لنفسي واقوم وشدني لا، يعني هو ايه، جلس مستوفزا، يعني كانه ايه، يقدر يقوم في ثواني على طول. ماشي. وقال ورواه مسلم، ولفظه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن كما ذكره الحافظ ابن حجر. قال النووي رحمه الله: قوله لا آكل متكئا معناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا. طب يعني إيه يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا؟ ذريعا أي مستعجلا، مستعجلا لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوع ثم يذهب في ذلك الشكر. قال ابن القيم: وصح عنه أنه قال لا آكل متكئا، وقال إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وبعدين تكلم عن إيه؟ بيقول بقى إن ده مضر، أو الاتكاء على الجنب ده، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة إلى آخره. يعني يقول: فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي العبودية، ولهذا قال: آكل كما يأكل العبد. وبعدين ذكر بقى ابن القيم ان هذه الهيئه انفع هيئات الاكل. في اخر كلام ابن القيم قال: المعنى، الصفحه اللي بعدها يعني 169، المعنى اني اذا اكلت لم اقعد متكئا على الاوطيه والوسائد كفعل الجبابره ومن يريد الاكثار من الطعام. يبقى في علتين يا شباب. العله الاولى ايه؟ العله الاولى نفي التكبر والاقتداء بالملوك، نفي التكبر والاقتداء بالملوك. والعلة الثانية ايه؟ العلة الثانية فعل، احنا قلنا الاولى فعل الجبابرة، والعلة الثانية هي ان الانسان لا يأكل ايه؟ لا يأكل كثيرا، الانسان لا يأكل كثيرا. قال: لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. وبعدين اختلفوا في حكم الأكل متكئا، ذكروا فيه تفاصيل، يعني بين الجواز مطلقا وبين الكراهة وبين ده خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يعني مش ده إيه، مش ده المحل يعني بيان الحكم. يعني قال: وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. يعني وده أمر واسع، يعني أمر واسع، لكن إحنا بس الغرض من الباب بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يأكل أكل خفيف يعني. قال: وأقوى ما ورد في ذلك، إلى قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وذكر الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واضح يا شباب الباب؟ واضح المعنى؟ طيب نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده ما نلاقيش حد من الصحابة.